بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في العول في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي ناقص واحد. أول حلقة ما بعد عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. أعاذ الله علينا وعلى الجميع الأمة الإسلامية بخير ويمن وبركات دائما. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حلقة اليوم إن شاء الله هتكون بعنوان رجيم ما بعد العيد اثنين، لأن احنا قلنا رجيم ما بعد العيد في العيد الفطر المبارك. النهاردة هنقول رجيم ما بعد عيد الأضحى المبارك، وعلشان كده سمينا الحلقة رجيم ما بعد العيد اثنين. في نهاية الحلقة وزي ما تعودنا دائما مع بعض هيكون معانا بعض الوصفات العشبية لبعض الأمراض اللي حضراتكم بتطلبوها عن طريق الرسائل SMS، وعن طريق أيضا الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي، وأيضا عن طريق اتصالات حضراتكم طوال الحلقة. هيكون معانا وصفة لآلام الدورة الشهرية، أيضا وصفة لعلاج التيفويد، خمول الغدة الدرقية، حساسية الصدر، ووصفة لعلاج الديدان، وبنقسمها زي ما سمعناها قبل كده للكبار وللصغار. طبعا زي ما تعودنا ودايما الحمد لله رسائل حضراتكم ليها الأولوية في البرنامج وليها الأولوية عندي، ولازم نستعرض دائما رسائلنا قبل ما بنبدأ فعاليات حلقة اليوم. الرسالة الأولى: أعاني من مشكلة الحرقة في المعدة والهضم، أريد دواء طبيعي بالأعشاب. تحدثنا من قبل عن حرقة المعدة، أو اللي احنا بنقول عليها حرقان في فم المعدة أو حرقان في الصدر أيا كان المسمى. نبات الحلبة هيطحن، يصبح زي الدقيق تماما، هيوضع في برطمان زجاجي، وهناخد معلقة سفوف بعد كل وجبة، معلقة سفوف مع قليل من الماء بعد كل وجبة. ده هيساعد كتير قوي قوي بمشيئة الرحمن على عملية الهضم وعلى عدم حدوث الحرقان اللي في المعدة وفي فم المعدة. عندي حساسية ارتكارية أعاني منها من عامين، وباخد مضادات الهستامين لمدة 6 شهور. هناك عشبة تسمى عشبة الأفسنتين، عشبة الأفسنتين مضاد قوي جدا للحساسية، بيؤخذ منه معلقة صغيرة هتغلى في كوب من الماء وتشرب صباحا ومساء. أما موضعي لما بتحدث الحساسية في الجلد بيبقى فيه بعض البثور الجلدية أو الإحمرار الجلدي أو الفقاقيع الجلدية، النشا مع زيت الزيتون يوضع بمقادير حتى يصبح زي الكريم، هنعجنه مع بعض كده ويخلط مع بعض لغاية ما يبقى عامل زي الكريم، وهنستخدمه على المنطقة اللي فيها الحساسية. هنجد بمشيئة الرحمن في هدوء جامد جدا في الجلد وفي الحرقان وفي الهرش اللي ممكن يكون موجود في هذه المنطقة. السؤال الثالث أو الرسالة الثالثة متعلقة بمنتج جيت فري، يستخدم قبل الأكل أم بعده، ومدته، وتفتح الباكت أم لا. جيت فري زي ما احنا قلنا عليه من قبل، وهو اختصارا للجهاز الهضمي، وفي يعني يبقى حر تماما من جميع المشاكل الهضمية، بنستخدمه لجميع مشاكل الهضم، بنستخدمه لكل مشاكل الكبد، لأنه بيقوي جهاز المناعة للكبد وبيقوي كفاءة الكبد وبيظبط إنزيمات الكبد العالية المرتفعة نتيجة الأدوية أو نتيجة أي التهاب في الجهاز الهضمي. بيبتدي الجيت فري الحمد لله ربنا فضل الله عز وجل بيظبط لي قوي الانزيمات الكبد المرتفعة، وزي ما قلنا بيقوي جهاز المناعة للكبد، وبالتالي يقدر يخلي الكبد يتصدى لا قدر الله في حالة الإصابة بأي من فيروسات الكبد. جيت فري بيؤخذ من بعد كل وجبة زي الشاي الكشري تماما، بنضع الباكت بتاعته في كوب من الماء المغلي، هتغطى لمدة 10 دقائق وتشرب بعد كل وجبة. بيسأل السائل نفتح الباكت أم لا؟ ممكن تفتحه لو عايز حضرتك، ما فيش أي مشكلة خالص، عايز تسيبه زي ما هو برضو ما فيش مشكلة، ما بيأثرش على فاعليته. مدة استخدامه احنا لو استخدمناه كمشروب مفضل لينا هيبقى كويس جدا في عمليات الهضم، وكويس جدا كوقاية للجهاز الهضمي على مدار الأيام. الرسالة التالية: ابني عنده 8 سنوات يعاني من عدم التركيز في الدراسة. طبعا 8 سنوات لسه قوي بدري قوي ان احنا نقول ان هو بيركز في الدراسه او ما بيركزش، ولكن لو لاحظنا هنلاقي الطفل بيركز جامد قوي في التلفزيون وبيركز جامد قوي في الكمبيوتر، وبالتالي ما فيش مشكله مرضيه، ولكن هي قد تكون بس اهتمام الطفل في الدراسه قليل شويه. عموما من الاشياء اللي بتزيد التركيز وبتزيد الانتباه صلى الله عليه وسلم علقه من عسل النحل هتزناء، ممكن يكون دافي شويه علشان يذاب جيدا، وتشرب يوميا على الريق. ده بالنسبه للكبار، وبالنسبه للصغار بتحفز جهاز المناعه بصوره طيبه، وايضا بتزيد التركيز لانها بتغذي خلايا المخ بالماده السكريه اللي بتحتاجها خلايا المخ. الرساله قالت لي اريد وصفه للانتفاخ تحت العين نتيجه السهر والتعب والسهر الكثير. يعني لازم نتجنب السهر على قدر الإمكان إلا إذا كانت دي طبيعة العمل. لو طبيعة العمل يبقى ما باليد حيلة، ولكن من الأشياء الطيبة جدا في انتفاخات ما تحت العين الكمادات الباردة ثم الكمادات الساخنة. ممكن جدا نعملها كمادات شاي باردة وكمادات شاي ساخنة. بنبدأ بالباردة الأول ثم لمدة 5 دقائق متتالية، ثم يعقبها الكمادات الساخنة، نعملها مرة صباحا ومرة مساء. من الأشياء اللي بتجيب نتائج الحمد لله طيبة جدا في انتفاخ ما تحت العين. هل الحجامة تفيد في ضعف النظر الشديد؟ اتفقنا من قبل أن الحجامة ليها يعني تناولها وليها أمراضها بتفيد في تجلية البصر، ان البصر يبقى الواحد شايف الرؤية واضحة، لان هي بتزيد الدورة الدموية للجهاز البصري كاملا. ايضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كحل الاسمد يجلي البصر، كحل الاسمد سواء الاحمر منه او الاسود بيجلي البصر وبيجيب نتيجة طيبة جدا. سني 25، كان عندي كهرباء زيادة على المخ وشفيت منها والحمد لله، وزني 75 كيلو وطولي 158، عندي كرش أريد وصفة للتخسيس علما بأن الرجيم يعيد لدي التشنجات كهربائية. احنا قلنا من قبل الرجيم المثالي باختصار، أتمنى إن شاء الله يعني هنحاول إن احنا نعيده تاني للمرة الثالثة، لأن حضراتكم كتير قوي يعني ضيوف جداد على البرنامج، وإن شاء الله يبقوا أهل برنامج زي حضراتكم لسه بيشوفوا البرنامج الجديد. فإحنا قلنا من قبل حلقة سميناها الرجيم المثالي باختصار، لا مشكلة أبدا في اتباعها مع أي مرض من الأمراض، سواء أمراض القلب أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد أو التشنجات أو أي مرض، حتى الحامل والمرضع يتبعها مع زيادة 6 كوب لبن خالي الدسم، ده بالنسبة للحامل والمرضع، وأيضا زيادة أكواب الماء المتناولة في هذا الرجيم. الرجيم موجود على موقع قناة الرحمة الفضائية، موجود أيضا على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي بعنوان الرجيم المثالي باختصار، فيه الرجيم كله، في التوصيات الطبية لما موجودة، وفي أيضا الأعشاب اللي احنا ممكن نستخدمها وتساعد لنا في زيادة الحرق مع الرجيم. الرسالة قالت لي هل المشاية الكهربائية تغني عن تفتيت الدهون وشد الترهلات؟ لا طبعا خالص، دي مجال ودي مجال تاني خالص. المشاية الكهربائية كل اللي هتعمله معايا ان هي هتزود لي الحرق، هتزود لي استخدام السعرات الحرارية من الجسم، وبالتالي مش هت يعني بعيد عن تفتيت الدهون وبعيد عن شد الترهلات، ولكن يعني للحق ان هي بتشد العضلات وبالتالي بتمنع ترهل شيء ما. أمي السكري بتاعها 140 بتعمل إيه؟ وهل هي تعتبر فيها مرض السكري أم لا؟ يعني 140 نحتاط، لأن كده من الممكن أن يحدث وجود سكر، فنحتاط جدا في الطعام اللي احنا بنتناوله ونزود المجهود بتاعنا شوية ونتابع بالتحاليل. أرجو من حضرتك عرض موقعك الإلكتروني للتواصل مع حضرتك وشكرا. يعني للتواصل معايا ببساطة جدا الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي، بدخل مع حضراتكم سويا بنشوف الأسئلة وأحيان كتير جدا بندردش مع حضراتكم عليها في بعض الوقت. كيفية استخدام كريم وجه القمر اتكلمنا عنه كتير قوي وقلنا استخدامه كتير قوي، واتمنى ان احنا تكون دي اخر مره نتكلم عنه. استخدام كريم وجه القمر يفضل قطنه مبلله بماء الورد، هيمسح بيها البشره قبل الاستخدام، ثم يستخدم الكريم بكميات بسيطه مش كميات كبيره، هيوضع على البشره على الاقل لمده 2 ساعة، لو اكثر مفيش مشكله، عدم التعرض بيه للشمس واي كريم اخر ما عدا واقي الشمس، يعني ما نتعرضش بالشمس لاي كريم اخر سواء وجه القمر او اي كريم اخر. بعد ما بنزيل الكريم بالماء الدافئ والصابون قطنة ايضا مبللة بماء الورد علشان نسد المسام بعد استخدام الكريم. عندي حساسية صدر بس مش على طول، ولو في تراب كتير او دخان، ولما اضحك زيادة عندي بخاخة، وعلى فكرة البخاخة بتريحني، هل لها علاج من الاعشاب؟ يعني احنا انت حاطط ايدك على السبب، نتجنب اضطراب الكتير ونتجنب الادخنه الكثيره. النهارده ان شاء الله الله المستعان نقدر نقول حساسيه الصدر الوقت يسعنا ونقولها موجود مشيئه الرحمن عز وجل. الرساله: امي تعاني من رشح في الركبه، ارجو ان تفيدوني. رشح الركبه درجات، ولازم دكتور عظام يشوف الحاله، لان احيانا بنعمل شفط للميه اللي موجوده على الركبه وضماده او جبيره او رباط ضاغط حسب الحاله، فلازم دكتور عظام يشوف الحاله، ما ينفعش نسيب رشح الركبه زي ما هو. اريد وصفه لحب الشباب واثاره قريبا جدا، هنقولها تاني لان احنا لسه قايلينها قريب. علاج السيلوليت بالطعام او بالكريم. علاج السيلوليت بالماء، كثرة الماء، كثرة شرب الماء من الأشياء المهمة جدا جدا جدا في علاج السيلوليت. هل كريم وجه القمر ينفع في الرقبة والأماكن الحساسة؟ إن شاء الله بينفع، وجايب نتائج طيبة جدا في تفتيح الأماكن الحساسة وفي تفتيح الرقبة وفي تفتيح أي سمار موجود على الجسم. مش علشان اسمه وجه القمر هنستخدمه للوجه فقط، لا، التركيبة ولله الحمد تنفع في المناطق الحساسة وتنفع في الإسمرار الكوعين والركبتين وفي إسمرار الرقبة وفي الإسمرار أينما وجد في أي مكان في الجسم. الرسالة التالية: أريد وصفة للروماتويد وألام الرجلين والظهر الناتجة من سرعة الترسيب. يعني احنا لسه قايلين الروماتويد قريب جدا، فاستأذن صاحبة الرسالة أو صاحب الرسالة الانتظار قليلا، هنقولها إن شاء الله، نحاول الحلقة اللي جاية إن شاء الله. الرسالة الأخيرة، لا قبل الأخيرة، الرسالة قبل الأخيرة: هل الكريمات والدهانات الموجودة في السوق للتخصيص الموضعي لها فائدة؟ من الناحية الطبية ليس لها أي فائدة طبية أبدا، معظم الحاجات اللي موجودة في السوق نازلة لغرض تجاري لا أكثر. الرسالة الأخيرة: هل توجد خلطة لتسمين أو نفخ الخدود؟ زي ما قلنا تسمين الوجه أو علاج نحافة الوجه بصفة عامة لابد أن تكون جزء من علاج النحافة العامة. أما الطريقة الطبية الوحيدة لنفخ الخدود أو لتسمين الخدود هو أن احنا بنشفط الدهون من مكان معين من الجسم ونعيد حقن هذه الدهون مرة ثانية في الوجه أو في الخدود. وأنا شخصيا لا أحبذها، ولكن هي موجودة وبيعملوها جراحين التجميل وأحيانا أطباء الجلدية، ولكن زي ما بقول لحضراتكم أنا لا أحبذها. أن احنا نعالج النحافة العامة ده أفضل بكثير جدا. دي كانت رسائل حضراتكم في الحلقة اللي كانت قبل العيد. نتمنى ان احنا ما نكونش نسينا حد، في انتظار اتصالات حضراتكم وفي انتظار رسائلكم الجميله وفي انتظار تواصلكم الرائع المشكور دائما لحضراتكم. وقبل ما نبدا فعاليات حلقه اليوم ورجيم ما بعد العيد، استاذن حضراتكم في فاصل قصير ثم نعود سويه بمشيئه الرحمن. ابها شروني يحفظنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد ورجيم ما بعد العيد. طبعا احنا كنا قبل العيد كنا بنتناول موضوع التخسيس السريع كارثة طبية، أخذنا فيها تقريبا جزئين، هنكمله ثانية بمشيئة الرحمن بعد هذه الحلقة. حلقة النهاردة زي ما قلنا استثناء، لأن أنا لقيت لوم كتير قوي من حضراتكم: أنت سبتنا في العيد ما قلتلناش نعمل إيه، إحنا زدنا، إحنا إحنا. فطبعا كان حقكم عندي إن إحنا فعلا لازم نقول رجيم ما بعد العيد، وأنا طبعا بعتذر إن كان العيد يوم الجمعة فما قدرتش أنا ألتقي بحضراتكم، ودي الحلقة الأولى ما بعد العيد. أكلنا في العيد كتير ولخبطنا كتير وأكلنا دسم كتير قوي ورقاق وفتة ولحوم وغيره وغيره وغيره، ابتدينا نزيد في الوزن شوية، مش مشكلة، بالهنا والشفا وكل عام وحضراتكم بخير. الرجيم اللي هنقوله النهاردة عبارة عن ثلاثة أيام فقط، الثلاثة أيام رجيم اللي احنا هنقولها دي بمشيئة الرحمن عز وجل هتجيب نتيجة طيبة جدا في اللي احنا عملناه في العيد، هتبتدي تشيلي الوزن الزائد اللي حدث أثناء لخبطة العيد، وهتبتدي ترجع الجسم تاني وتزود لي الحرق تاني. هلفت نظر حضراتكم لشيء مهم جدا، ان انا دايما بتكلم عن الرجيم الكيميائي، ودايما بأوصي ان الرجيم الكيميائي لما حد يقوله اذا كان طبيب متخصص فبيقول لنا نستخدمه قد ايه وفترة قد ايه. انا هقول رجيم كيميائي ولكنه لمدة ثلاثة أيام فقط، من الممكن إعادته مرة ثانية، وأتمنى ان احنا ما نعيدوش أكتر من كده. الرجيم مفرداته غريبة شوية، تحس ان هو يعني كتير لما اخدوا مني قال ده احنا كده هندخن عليه، لا ابدا، ولكن هيشترط في الرجيم اللي احنا هنذكره النهاردة عدم استبدال وجبة بوجبة، عدم انقاص اي عنصر غذائي هنذكره، عدم زيادة أي عنصر غذائي آخر عدا الشاي فقط أو القهوة للي متعودين على الشاي أو القهوة، غير كده ما نزودش ولا ننقص في حاجة. وده زي ما بقول لحضراتكم هو ده الرجيم الكيميائي، بيعتمد في شغله على التفاعل ما بين أنواع الأغذية بحيث أن أنا أقدر أخلي الجسم يفقد سعرات حرارية أكثر مما يكتسب من هذا الطعام أو من هذه الوجبة. وهي دي الفكرة الطبية ببساطة جدا. اتعودت مع حضراتكم أن أنا أدخلكم في عالم الطب معنا عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل في الجسم، واتفقنا مع بعض ان الخلية البشرية ذكية جدا وما ينفعش ان احنا نتذاكى عليها، وما ينفعش انا اسف في كلمة ان احنا نتغابى عليها، لازم نعملها بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وهو ده اللي احنا دايما بنعمله في خلق الله سبحانه وتعالى. ناخد الاتصال معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ام عمر اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. لو سمحت عندي سؤالين هقول لك عليهم لو سمحت. اتفضلي. وطي التلفزيون يا أم عمر. حاضر. وطي التلفزيون يا خلود. حاضر. لو سمحت عندي حسو في المرارة والتهاب على الكلى ودهون على الكبد، عايز علاج ليهم لو سمحت. وعندي سؤال تاني لزوجي، كان عنده فيروس سي وبعدين عمل تحليلات. أخذ يا أم عمر. يا حاج معاك أهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خدت علاج اللي هو كان كاتب عليه الدكتور بالنسبه لل اللي هو الحبه الصفراء دي بتاع الحبه الصفراء. تمام. واللي هو كبد. تمام. واللي هو كشف بشره الكبد. الحمد لله بعد 3 شهور رحت عملت البي ار ده ولا فطلع سلبي، مفيش حاجه الحمد لله، طلع عليك دي. فهل اخد علاج ثاني ولا خلاص؟ حاضر يا ابو عمر هرد عليك. حاضر. شكرا. أم عبد الرحمن السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب يا دكتور. وانت بصحة وعافية يا فندم وسلامة. تفضلي. في الحقيقة دكتور أنا كنت عملت إشعة فطلع عندي زوائد، وبعد كده جيت عملت منظار فطلع في المنظار فيه التهابات في الزوائد دي. طب يديني علاج الدكتور؟ يعني علاج للروماتويد حاجة زي كده. زوائد يعني هو العلاج اصلا بتاع المعده وفي نفس الوقت الروماتويد. زوائد في ايه يا ام عبد الرحمن؟ زوائد في المريء ولا في القولون؟ في القولون. زوائد في القولون. في القولون. تمام. فطبعا جبت العلاج جبت الاعشاب بتاعه حضرتك اللي هي جيت شريه. فهل ده تتعارض مع العلاج اللي انا باخده؟ لا خالص خالص، ما يتعارضش ابدا، بالعكس هيحسن الحاله بمشيئه الرحمن عز وجل. طب بالنسبه للكريم بتاع وجه القمر لو سمحت، جيت استعملته ففوجئت فيه شرايين بسيطه كده حمراء طلعت في وشي في بعض مناطق. انت دلكتي الكريم يا ام عبد الرحمن، الكريم ما يدلكش. الكريم ما يدلكش. طب يا دكتور سؤال تالي بالنسبه كنت حضرتك في واحده اسمها مدام فؤاد وكانت راحت لدكتور ودفعت 3000 جنيه وي ولاخره وفي الاخر ما شافتش بامر الله. وحضرتك جيت عطيتها علاج، فنفسي العلاج ده لان انا سكري برضو يعني في حدود 140-150، فكنت عايزه ينقص عن كده يعني. حاضر يا ام عبد الرحمن. حاضر. فاتواصل مع حضرتك ازاي؟ تقدري تاخدي الرقم من الكنترول يا فندم. طب لو سمحت خلوه يديني الرقم حالا يا فندم. اشكرك على اتصالك. استاذة دينا من الجيزة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. انا يا دكتور كان وزني 86.5 وجيت لما مشيت على الرجيم وكده وخدت الاعشاب اللي حضرتك قلت عليها بقيت 67. بقيتي كام؟ 67. تمام. فدلوقتي وزني مش راضي ينزل مع اني ما بقتش اكل خالص، يعني لما عملت الرجيم ده يعني خلاص معلش خليت على قله الاكل. انت عملتي الرجيم المثالي اللي احنا قلنا عليه؟ لا والله يا دكتور انا مشيت يعني على رجيم مش هو الرجيم ده. رجيم قاسي؟ لا مش قاسي، بس انا معدتي يعني بتاخد على قله الاكل بسرعه. تمام ماشي. ودلوقتي بعد ما نزلت عن 67 يمكن هي طاقه الغداء اللي باكلها ومش باكل فيها يعني كلها مثلا شربة خضار وبس. طيب ايه المطلوب يا دينا؟ عايزه تنزلي عن 67 يعني؟ ايه؟ عايزه تنزلي عن 67؟ يعني عايزه اوصل 63 كده. حاضر هرد عليكي حالا. حاضر. ودكتور والدتي على طول بتصحي من النوم يعني لما تنزل على السرير ما تقدرش تحط كعب رجلها الارض. من الأملاح. ماشي يا فندم، حاضر. وعندي أخويا، معلش دكتور، بس أخويا يعني جسمه مليان وما بيقدرش إن هو ما ياكلش. طب ما تخليه يمشي على الرجيم اللي أنت عملتيه. مش قادر يمشي على أي حاجة، حتى الدكتور الأعشاب عشان ياخدها. عنده كام سنة؟ عنده 17. ماشي حاضر. و95 كيلو يعني وزنه زيادة. خلاص، هو بيسمعني دلوقتي؟ بيسمعني؟ لا هو مش بيسمعني دلوقتي. طيب أوكي حاضر. هرد عليك يا دين، شكرا. أمات الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، عندنا عيل صغير عنده سنتين وثلاث شهور وما بيتكلمش خالص لغاية دلوقتي إلا بيقول ماما بس. فهل ده يعني فيها حاجة غلط؟ وبعدين هو اتولد ويعني في أول التاسع، عدنا تسع شهور الأول، عشر أيام من الشهر التاسع، وبعدين ولدته يعني قيصري. حاضر. هل ده أثر عليه في الكلام؟ لا ما أثرش، بس هرد عليك. حاضر. طب ولو سمحت أقول لحضرتك حاجة. في مرات ابني عندها لما بتقوم الصبح ارتخاء في الجفن اللي هو في العين الشمال، مش في كل يوم يعني، في أوقات كده ارتخاء في العين الشمال مع الجلد بتاع راسها بيبقى عنده ايه، بيبقى حرقها جدا وبيرجع تاني اثناء اليوم كان مفيش مشاكل. طب ولو سمحت يا دكتور، في سؤال تاني. وجه القمر ان شاء الله انا جبته وحلو جدا ما شاء الله، بس في حاجه هو في تجاعيد في العينين، في اللي هو اللي بين الحواجب، بين الحواجب دي اجيب لها أمبولات اللي هي بيقولي عليها كولاجين؟ طيب. ولا فيها غلط؟ هرد على حضرتك. هي بين الحواجب بس، دي اللي عاملة يعني شوية مش بتروح. ماشي حاضر. حاضر. لو سمحت تقولي إذا كان فيها غلط الأمبولات بتاع الكولاجين دي بتاع التجاعيد ولا ما فيهاش غلط؟ حاضر يا فندم. زينب من الجيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. مع إذنك يا دكتور، كريم وجه القمر يتحط إزاي على الوجه وفي بذور سودة في الرجل؟ ما أنا لسه قايل في أول الحلقة يا أخت زينة. معلش سيادتك لسه فاتحة أنا دلوقتي. حاضر يا فندم. شكرا. أنا هستأذنكم، هنجاوب على الاتصالات دي وبعد كده هنبدأ الرجيم بتاعنا اليوم الأول، وهناخد اتصالين ثلاثة ثم اليوم الثاني اتصالين ثلاثة ثم اليوم الثالث، وبعد كده نفتح الاتصالات لأن كده مش هنلحق نقول الرجيم ومش هتلحقوا تخسوا وتخسروا الزيادة اللي انتوا جبتوها في العيد. الأخت أم عمر بتسأل عن حصوات المرارة. أختي الفضيلة، يعني قد تكوني لأول مرة بتشاهدينا، أنا حاجتين ما بقولهمش على الهواء، حصوة المرارة والفيروس سي ما بنقولهمش على الهواء. التهاب في الكلى، قلنا الدمسيسة والحلفة بر بكميات متساوية، معلقة من هذا الخليط هتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا. دهون الكبد، من الأشياء الطيبة جدا في دهون الكبد الخردل نصف معلقة، وممكن أن توضع في التمر، بنشيل نواية التمر أو البلح نضع في الخردل ونتناول هذه البلحة أو التمرة، وأيضا كوب من الماء مذاب فيه معلقة من العسل، من الأشياء الطيبة جدا برضو لدهون الكبد. الكبد موضوع كبير جدا، وإحنا قلنا تقريبا أربع حلقات للعناية بالكبد وتكلمنا عنه باستفاضة جدا، ولسه هنتكلم عنه كتير قوي. أبو عمر برضو كان بيسأل إن كان عنده فيروس سي والحمد لله رب مشاكل كل ورق بيغلى ورقتين أو معلقة صغيرة من الورق الجاف تغلى في كوب أو فنجان من الماء وتشرب بعد كل وجبة. دينا كان وزنها 86 وصلت ل 67 مع الأعشاب اللي احنا قلناها ورجيم هي اتبعته، فبتقول ان الوزن وقف، زودي لي مجهودك البدني نصف ساعة صباحا ومساء بأي صورة من الصور، حتى لو في حجرة مغلقة، لو تنطيط كده لمدة نص ساعة، المهم ان احنا نزود المجهود البدني نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء عشان نبتدي نعلي تاني معدل الحرق، هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن. أخوها عنده 17 سنة و95 كيلو، كتير قوي، لازم حبيبي تنزل لأن كده أنت وزنك كتير وهتبتدي تعاني من مشاكل كتيرة قوي في سنك الصغير ده. ممكن قوي أن احنا نتبع معاه الرجيم المثالي باختصار كويس وفي اكل مش ما فيهوش حرمان جامد هيقدر ياكل، وفي حاله الجوع مكتوب هناكل ايه يقدر ان هو يتبعه وهينزل كويس بطريقه طيبه جدا. ايضا كانت تسال على الاملاح بالنسبه لوالدتها، قلنا معلقة صغيرة من الجنزبيل هتنقع في كوب من الماء المغلي من الليل إلى الصباح وتشرب على الريق 10 أيام متتالية. أمة الله عندها طفل 2 سنين و3 شهور ما بينطقش بس غير كلمة ماما، وبتسأل هل الولادة القيصرية أو الولادة في أول الشهر التاسع هي سبب؟ لا أبدا ما كانتش سبب ولا حاجة. مهم جدا تدريب هذا الطفل على الكلام، نلغيه زي ما بنقول بالبلد بتاعنا، نلغيه دايما باستمرار، نبتدي نتكلم معاه وكأنه يتحدث، نتكلم معاه زي ما يكون بيتكلم بالضبط، دي مية وده أكل و و و بابا ماما أخوي وهكذا. ده التدريب اللي احنا بنعمله، وده يعني من تدريبات الكلام اللي احنا بنستخدمها. هيبتدي الطفل يلقط الأحرف ويبتدي يتكلم ما دام نطق كلمة ماما أو بابا. المهم الحمد لله إن هو نطق، ولكن هو عاوز تدريب منكم شوية. أيضا بتسأل على أمبولات الكولاجين هل هي مفيدة أو لا؟ والله ما هيش مفيدة للدرجة اللي هما بيتكلموا عنها، ولكن ما هيش مضرة. يعني هي دي النقطة اللي أنا عايز ألفت نظر حضراتكم ليها، ما هيش مفيدة للدرجة اللي هم موسعينها قوي وبيتكلموا عنها، وإزالة التجاعيد في معرفش قد إيه والكلام ده كله جانب تجاري كبير قوي، ولكن ما هيش مضرة إن كانت من مصدر موثوق به. الأخت زينب بتسأل عن استخدام كريم وجه القمر، إحنا قلناه في أول الحلقة. سريعا مرة أخيرة يا رب تكون الأخيرة، قطنة مبللة بماء الورد تمس بها البشرة قبل الاستخدام، ثم هنستخدم الكريم يوضع على البشرة بدون تدليك، يدوبك يفرد ببساطة جدا بالراحة جدا على البشرة، وبعد كده ما بنزيله بالماء الدافئ والصابون. أيضا قطنة مبللة بماء الورد هتمس بها البشرة مرة ثانية علشان نقدر نقفل المسام. دي كانت صلاة حضراتكم في بداية حلقتنا. خلونا نبدأ مع بعض الرجيم ما بعد العيد، وخلق الورقة قدام حضراتكم. ده اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، أتمنى أنها تكون واضحة مع حضراتكم. في إفطار وغداء وعشاء. الإفطار هيبقى نصف كوب من الجريب فروت، نصف كوب من الجريب فروت وموجود دلوقتي في السوق، زائد قطعة خبز توست محمص أو قطعة خبز محمص. يعني ممكن نستخدم الخبز التوست أو الخبز العادي، ولكن تبقى محمص، قطعة في حجم كف اليد ده أكثر، زائد معلقة من زبدة فول السوداني، معلقة من زبدة فول السوداني متوفرة، زائد قطعة خبز من التوست المحمص أو قطعة خبز محمصة عادية، زائد معلقة ليمونة. هنستخدم معها أيضا قطعة توست محمص أو قطعة خبز محمصة، زائد شريحة من اللحم، زائد شريحة من اللحم، زائد ثمرة تفاح، زائد ثمرة من فاكهة التفاح. الغذاء مرة ثانية في اليوم الأول، نصف كوب من التونة، يعني علبة صغيرة من التونة تصفى من الزيت وتغسل بالخل جيدا، ثم يعصر عليها ليمونة، ومعها قطعة من التوست المحمص أو قطعة خبز عادي محمصة، زائد شريحة من اللحم في مقدار نصف الكف، شريحة من اللحم المسلوق أو المشوي في مقدار نصف الكف، زائد تفاحة واحدة فقط. ده بالنسبة للغذاء. بالنسبة لوجبة العشاء في اليوم الأول، وجبة العشاء كوب من الفاصوليا الخضراء بما يوازي 5 معالق من الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء 5 معالق، زائد كوب من الجزر أو البنجر المسلوق، برضو 5 معالق من الجزر أو البنجر المسلوق، زائد كوب من آيس كريم فانيليا، زائد كوب من آيس كريم فانيليا. العشاء مرة أخيرة في اليوم الأول، كوب من الفاصوليا الخضراء يعني 5 معالق، زائد كوب من الجزر أو البنجر المسلوق 5 معالق، زائد كوب من آيس كريم فانيليا. ما نبدلش وما نغيرش زي ما اتفقنا في أي من هذه الأنواع. ده كان اليوم الأول، أتمنى أن احنا نكون سجلناه مع بعض. اسمحوا لي أخذ الاتصالات وهنرجع تاني لليوم الثاني. مدام يسرى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أسامة، أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا بس كنت عايزه اشكر حضرتك، كنت متابعه مع حضرتك في العياده وكان وزني 92 كيلو ودلوقتي بقيت 68 وبشكر حضرتك يعني على المجهود اللي عملته معايا. كنت كام يا مدام يسرى؟ كنت 92 اول ما بدات مع حضرتك. وبدأنا خلصنا كام الحمد لله؟ خلصنا الحمد لله رب العالمين 68. 68 ما شاء الله. فضل الله ثم حضرتك. الله يحفظك بفضل فضل الله عز وجل. انا اتصلت اشكر حضرتك عشان حضرتك علمتنا من لم يشكر العالم يشكر الله. شكر الله لك، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا دكتور. كنت عايز اسال حضرتك يا مدام يسرى، اختلفت الدنيا معانا في الوزن ده؟ يا دكتور والله في الحركه حتى في المشي، لما كنت الاول بمشي كنت بتعب وكانت رجلي بشتكي منها يعني، حتى كنت مش عارفه املاح ولا ما كنتش عارفه السبب، لدرجه ان كانوا بيدوني حقن بنسلين. بعد ما خسيت حسيت طبعا الفرق في المشي خالص، حتى حركتي في البيت مع اولادي برضو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حصلت الله يحفظك، حصلت اي مشاكل، تجاعيد، ضعف، وهن، اي حاجه اثناء شغلنا؟ لا الحمد لله طبعا حضرتك، الابر والكمبيوتر اللي كنا ماشيين عليه واعشاب وحاجات طبيعيه كلها الحمد لله رب العالمين، ما حصلش اي ترهلات يعني الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والله يا دكتور يعني برضو الموضوع بيحس يعني الواحد كانه سنه كبير، وبعد ما خس يعني وزنه خفيف كده هو، والحمد لله رب العالمين. الحمد يعني الموضوع لله. مهم يعني مش رفاهيه يعني زي ما الناس متخيله. ربنا يديم فضله عليك وعلينا يا رب. بارك الله فيك يا دكتور. شكر الله لك يا دكتور، اشكرك. شكر الله لك. حبينا نشكر حضرتك بس. شكر الله لك يا اختي فاضله، جزاكم الله خيرا. ام همس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور سام؟ اهلا وسهلا. لو سمحت انا عندي سؤال صغير كده يعني. اتفضلي. والله يا دكتور انا عندي تحت عيني حبوب. بقالها يعني فتره اكتر من 5 سنين ممكن. حبوب صغيره كدا. حبوب صغيره كده منتشره؟ تحت عيني بالظبط. نعم. ايوه فين معاكي، اتفضلي. وكشفت كتير يا دكتور وما فيش اي علاج يعني بيأثر فيها خالص. التشخيص كان يعني يا حبوب دهنيه يا دكتوره قالت كده يعني. تمام. فاي دهانات بتخليها بس مكان الحبوب ينتسخ كده وخلاص وما بتروحش تاني، بل بالعكس بتزيد، وممكن يعني تزيد في الحجم وتزيد في العدد كمان. حاضر يا فندم. شكرا يا دكتور. شكرا الله لك يا ستي. يعني خلونا بقى ندخل اليوم الثاني، بس نشكر مدام يسرى على اتصالها الجميل، جزاها الله خيرا وشكر الله لها. كانت 92 كيلو ما شاء الله نازله 24 كيلو، من 92 بقت 68. الحمد لله رب العالمين، ما بنستخدمش رجيم خاص زي ما قلنا، بنستخدم الطب زي ما ربنا عز وجل من علينا به، يعني هي دي النقطه، من علينا ربنا عز وجل بالطب لازم نستخدمه صح. زي ما قلت لا نتزاكى على الخليه الحيه ولا نتغابى عليها ونعمل رجيم قاسي والكلام ده ابدا. يعني 24 كيلو ما شاء الله يعتبر وزن كويس جدا اللي نزلته مدام يسرى، ولله الحمد والمنه يعني ابتدت تحس فعلا بفضل الله عز وجل ان في نتيجه طيبه، وحست في تغير في حياتها وفي حركتها وفي الام الركبتين. وزي ما قلنا قبل كده او منظمه الصحه العالميه هي اللي بتقول، مش انا اللي بقول، ان the obesity is the mother port of all diseases، او السمنة بوتقة الأمراض، هي هنلاقيها مختفية وراء تقريبا كل الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان. فالتخلص من السمنة مهم جدا، ولكن بطريقة طبية سليمة. والأفضل من كده والأجمل من كده، يعني مدام يسرى يعني أنا متذكر أن هي مخلصة معنا بقالها حوالي شهرين أو ثلاثة، الحمد لله رب العالمين ما بتزيدش في الوزن. وده طبعا زي ما بقول برضو العلم والطب اللي ربنا عز وجل من علينا به. أم همس بتسأل على حبوب تحت العين، وكتير قوي بيبقى يستفسر عن هذه النقطة. معلقة من الكركم المطحون، ومعلقة من عسل النحل، ومعلقة من حبة البركة. هذا الخليط يخلط جيدا، هنحتفظ به في علبة صغيرة كده، هنستخدمه دهان بدون التدليك. دي نقطة مهمة، تحت العين ما يتدلكش، دهان بدون التدليك تحت العين، ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بماء دافئ. الاستمرار على هذه الوصفة إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة جدا. خلونا مع بعض نشوف اليوم الثاني، وبعد كده نرجع تاني للاتصالات بتاعت حضراتكم. افطار اليوم الثاني، واتمنى ان مدام يسرى تكون متابعانا عشان برضو تطبق الرجيم ده معانا. اليوم الثاني الافطار: بيضة مسلوقة زائد نصف موزة زائد قطعة خبز محمص زائد فنجان من القهوة. بيضة مسلوقة، الإفطار لليوم الثاني: بيضة مسلوقة زائد نصف موزة زائد قطعة خبز محمص زائد فنجان من القهوة. ده بالنسبة للإفطار. بالنسبة للغذاء بتاعنا: كوب من سمك التونة أو كوب من الجبنة البيضاء، واتفقنا أن هي بيوازيها علبة صغيرة من التونة أو قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء، زائد 5 قطع من البسكويت المملح موجود في السوق مو منتشر. كوب من السمك التونة أو كوب من الجبنة البيضاء زائد 5 قطع من البسكويت المملة، ده الغذاء فقط في اليوم الثاني. واتفقنا سويا وبذكركم ان احنا ما نغيرش حاجة، ما نزودش حاجة، وما نقللش حاجة، وما نبدلش اي عنصر غذائي من اللي احنا ذكرناه. ممكن فقط نزود الشاي او القهوة لا اكثر ولا اقل. بالنسبة لليوم الثاني العشاء وجبة العشاء قطعتين من السجق، قطعتين من السجق ممكن يكون مشوي او مسلوق، قطعتين من السجق زائد كوب من القرنبيط او الكرومب المسلوق، 5 معالق او طبق صغير من القرنبيط او الكرومب المسلوق، زائد نصف كوب من الجزر، زائد نصف كوب من الجزر المسلوق، زائد نصف موزة، زائد نصف موزة، زائد نصف كوب من الايس كريم الفانيليا. طبعا بعيد تاني، ما زودش، ما تهونش في ان انا اخد الموزة بدل النصف. الرجيم معمول بكميات وانواع محددة عشان نقدر نصل الى النتيجة اللي احنا عايزينها منه. وجبة العشاء لليوم الثاني للمرة الاخيرة قطعتين من السجق المسلوق او المشوي زائد كرومب او قرنبيط كوب مسلوق من احدهما، كوب مسلوق من القرنبيط او الكرومب زائد نصف كوب من الجزر المسلوق زائد نصف موزة زائد نصف كوب من ايس كريم الفانيليا زائد نصف كوب من ايس كريم الفانيليا. ده اليوم الثاني بالنسبة للرجيم بتاعنا، افطار وغداء وعشاء. نقدر ناخد اتصالات لو فيه. ما نبدلش، بذكر حضراتكم تاني، ما نبدلش اي عنصر غذائي، ما نقصش حاجة، ما نشيلش حاجة، وما نحطش حاجة الا اذا كنا هنزود الشاي فقط لا اكثر ولا اقل. ما نشيلش اي عنصر غذائي اخر، ما نحطش مكانه تاني. زي ما بقول لحضراتكم، ما نتهاونش، بنقول نصف كوب ايس كريم يبقى نصف كوب ايس كريم، بنقول ايس كريم فانيليا يبقى ايس كريم فانيليا، ما ينفعش نستخدم حاجة تانية. الرجيم معمول بكميات وانواع محددة تعتمد في تفاعلها سويا داخل الجسم على اخذ اكبر قدر من السعرات الحرارية من الجسم، بحيث ان انا ابتدي افقد الدهون وافقد الوزن الزائد اللي احنا حصلنا عليه. ده اليوم الاول وده اليوم الثاني بالنسبة للرجيم. وزي ما بقول لحضراتكم، احنا هم 3 ايام ناقص معنا اليوم الثالث، هنطبقه لمدة 3 ايام، ممكن بعديها ناخد راحة اسبوع، وممكن بعد كده نكرره مرة تانية، مفيش مشكلة معانا ابدا، ولكن ما يتكررش اكثر من ذلك الا بعد 2 او 3 شهور على الاقل. دي نقطة مهمة جدا وبحذر فيها وبقولها دايما، ما نتهاونش، هيجيب نتيجة كويسة فنبتدي نمشي عليها على طول، ما ينفعش، هيديني نتيجة عكسية مباشرة. وزي ما بقول لحضراتكم، لابد من احترام الخلية الحية، لابد من احترام الخلية الدهنية، لابد من احترام الجسم البشري، لابد من احترام معجزة الله عز وجل في خلقه. فدي نقط مهمة جدا لابد أن نلتفت إليها. كده احنا قلنا اليوم الأول وقلنا اليوم الثاني. لو في اتصالات يا محمد ممكن ناخدها. طيب طبعا الثلاث ايام اللي احنا بنقولهم دولت هنقدر بيهم ان شاء الله زي ما قلنا هيشيلوا كتير قوي من اللي احنا لخبطناه في العيد، وهيزودوا لي تاني نسبة الحرق بتاعي. والذكاء في هذه النقطة هي نقطة مهمة قوي. عارفين حضراتكم لما تيجي حاجة زي الومضة كده وتمشي، هي دي بالنسبة للجسم. انا يعني هديله بس ومضة بسيطة كده، نغزة بسيطة، اعلي مستوى الحرق بتاعي، وبعد كده ارجعه لأكله الطبيعي، وهيفضل الحرق عالي زي ما هو. استاذنكم اخد اتصال معايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا ابو محمد. ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك في عمرك. ربنا يحسن ختامك. اتفضل يا فندم. حضرتك ربنا يبارك لك، انا عندي طفل عنده 3 سنين عنده ديدان. وحضرتك السؤال الثاني ربنا يبارك لك، انا عندي عدم الاحساس بالشبع كده، يعني مهما اكل يعني ما احسش ان انا عندي احساس بالشبع. وزنك كام يا ابو محمد؟ وزنك كام؟ وزني حوالي 68. 68 يعني مهما تاكل ما بتحسش بالشبع؟ لا. طيب حافظ، هرد على حضرتك. ماشي. استاذ احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة طيب دكتور. وانت طيب وبصحة وعافية. لو سكرمت دكتور، انا عندي قريبي سن 23 سنة عنده عسر هضمي باستمرار وعنده ألم تحت السرة كده، فكان كشف عند طبيب قال له في تقريبا التهاب في المعدة. كشف عن اطباق اخرى قالوا له القانون لان ده مش التاثير المعنى. فحضرتك يعني على طول يعني بيخاف ياكل بيخاف لان يعني في عسر هضمي بالسمار وفي طبعا الم ممكن يكون بدون اكل في الم تحت السره. في ترجيع او احساس ترجيع يا احمد؟ لا هو ما قاليش في ترجيع بس على طول اقل شيء من كفاح وعسر هضم ومشاكل في الله. هو قال اكثر الدكاتره اقنعوا ان هو قولون يعني. عمل انزيمات كبد؟ عمل تحاليل انزيمات كبد؟ ما عنديش خلفيه والله يا دكتور. طيب هرد عليك يا احمد حضرتك. شكرا جزيلا. العافيه يا فندم. ام عبد الله السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. لو سمحت دكتور والدتي عند نحيفه جدا ودايما عندها قرص بالليل ما تعرفش تنام دايما تحس بفوران في جسمها وعطل قلقانه. حاضر. بالنسبه للكرش معلش يا دكتور بعد اذنك. بالنسبه لايه يا فندم؟ الكرش. الكرش؟ ايوه. حاضر. معلش يا دكتور. حاضر. الاخت حفصه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا عندي دماغي على طول تعباني وفي الم جامد في دماغي. يعني في الم ولا صداع يا حفصه؟ الم ولا لا صداع؟ لا الم من الصداع. الم في العظم نفسه؟ بحس ان الاعصاب بتاع دماغي نفسها مشدوده وبجز دايما على اسناني. تمام. وما فيش نوم خالص. ماشي. ما بعرفش انام ما فيش راحه في النوم. حاضر. وبعدين ممكن سؤال تاني؟ اتفضلي. طب عايزه حاجه للافرازات المهبليه. حاضر يا فندم. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب خلونا نجاوب الاسئله اللي معانا ونرجع لليوم الثالث وبعد كده نسمع اتصالات حضراتكم تاني. ابو محمد عنده ولد 3 سنين وبيعاني من الديدان. ابو محمد استاذنك تتابع البرنامج معانا يعني ان شاء الله النهارده او الحلقه القادمه الله المستعان هنقول وصفه الديدان للكبار وللصغار. عدم الاحساس بالشبع ده بيشتكي منها ابو محمد. نقطه خطيره جدا على فكره ولازم تعمل اللي هقول لحضرتك عليه. لازم تحدد اكلك. دي نقطة مهمة لأن فعلا في مرض بيبقى عدم الإحساس بالشبع وممكن الواحد يأكل يعني لا قدر الله لغاية ما تحدث مشكلة طبية. لا أنا عايزك تحدد أكلك يعني الطبق بتاعك هيبقى فيه كذا وكذا وكذا هتاكلهم وهتقوم لأن زي ما أنت بتقول مهما تأكل مش هتحس بالشبع. هو في مشكلة في الاتصال ما بين الريسبتورز أو المستقبلات في المعدة وما بين المخ. قد يكون كان في حمى وانت صغير هي اللي سببت هذه المشكلة ولكن المهم ان احنا نعود نفسنا على تحديد كمية الطعام بتاعتك. دي نقطة مهمة جدا. أستاذ أحمد 27 سنة وعنده عسر هضم وألام تحت المعدة ودائما انتفاخات وغازات مع أي أكل. لازم يا أحمد نعمل إنزيمات كبد اللي هي الاس جي بي تي والاس جي او تي. لابد نطمن على الكبد قبل ما نقول قولون او معده. لازم نطمن على العضو الذهبي في جسم الانسان وهو الكبد. لازم نعمل انزيمات الكبد دي ونطمن عليها يا احمد قبل ما نتكلم عن اي حاجه ونقول اي حاجه. ام عبد الله تتكلم على النحافه قلناها في 4 حلقات من قبل يا ام عبد الله. فاتمنى ان انت تشوف الحلقه الثالثه فيها جميع الاكل والكلام ده كله. في ايضا ارق وقلق. الأرق والقلق من الأشياء الطيبة فيهم زهرة البابونينج مع الميرامية. الاثنين يخلطوا مع بعض وناخد معلقة منهم وتشرب يوميا صباحا ومساء بتهدي النفس. وهذكرك أيضا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التلبينة أو مغلي الشعير. ومتذكر أن احنا هنعمل حلقة مع بعض عن التلبينة تجم الفؤاد وتذهب الحزن. فعلا بالأرق والقلق بيذهب معها وبيديم معها ومعمولة أبحاث عن هذه النقطة. الكرش أيضا تناولناه على مدار شهر ونصف تقريبا 6 حلقات اتكلمنا فيها عن الكرش. فأتمنى الدخول على الموقع وهنجد الحلقات موجودة كاملة. الأخت حفصة ألم في عظم الدماغ. لازم نعمل تحليل أنيميا. نقطة مهمة جدا لازم أعمل تحليل أنيميا علشان أطمن على مستوى الهيموجلوبين في الدم لأنه قد يكون هو السبب. الإفرازات المهبلية موجودة معانا هنقولها. أتمنى بس إن إحنا الوقت يسعنا. خلينا نشوف مع بعض اليوم الثالث في الرجيم على الشاشة أمام حضراتكم. الإفطار في اليوم الثالث 5 قطع بسكويت مملح. 5 قطع من البسكويت المملح زائد شريحة من الجبن الأصفر زائد شريحة من الجبن الأصفر زائد ثمرة تفاح زائد ثمرة تفاح زائد فنجان من القهوة زائد فنجان من القهوة. مرة تانية الإفطار في اليوم الثالث من الرجيم بتاعنا 5 قطع من البسكويت المملح زائد شريحة من الجبن الأصفر زائد شريحة من الجبن الأصفر زائد ثمرة تفاح زائد فنجان من القهوة. وجبة الغذاء في اليوم الثالث: بيضة مسلوقة زائد قطعة خبز توست محمص زائد قطعة من الخبز أو التوست المحمص زائد كوب من التونة أو علبة صغيرة من التونة المصفاة من الزيت المغسولة بالخل ومعصور عليها ليمونة. الغذاء وجبة الغذاء مرة ثانية في اليوم الثالث: بيضة مسلوقة زائد قطعة من الخبز المحمص أو قطعة من التوست المحمص زائد علبة صغيرة من التونة المصفاة من الزيت والمغسولة بالخل وأيضا معصور عليها ليمونة. وجبة العشاء في اليوم الثالث: كوب من الجزر أو البنجر المسلوق، كوب من الجزر أو البنجر المسلوق زائد كوب من القرنبيط أو الفاصوليا الخضراء المسلوقة زائد كوب من القرنبيط أو الفاصوليا الخضراء المسلوقة، واتفقنا كوب يساوي 5 معالق تقريبا، زائد 3 جزرات مسلوقين، 3 جزرات مسلوقين زائد قطعة بطيخ أو شمام قد يتعذر وجودها في هذه الأيام اللي هي قطعة البطيخ أو الشمام، هنتناول مكانها الكرومب أو الأرنبيط. قطعة البطيخ أو الشمام هنتناول مكانها الكرومب أو القرنبيط زائد نصف كوب من آيس كريم فانيليا، زائد نصف كوب من آيس كريم الفانيليا. العشاء للمرة الأخيرة في اليوم الثالث: كوب جزر أو بنجر زائد كوب من الأرنبيط أو الفاصوليا الخضراء، اتفقنا أن كوب تعني 5 معالق، زائد 3 ثمرات من الجزر المسلوق، زائد مفيش بطيخ أو شمامي بهنستخدم 3 معالق من القرنبيط أو الكرومب المسلوق، زائد نصف كوب من آيس كريم فانيليا. ده كان العشاء في اليوم الثالث، وكده يبقى احنا كملنا مع بعض الرجيم للثلاثة أيام المتتالية. أتمنى أن احنا نتبعه زي ما قلنا مع بعض بنفس الوصف بنفس الترتيب، نقدر نعيده مرة تانية ممكن مباشرة أو أن احنا نريح من أسبوع ونعيده تاني. ده من الأشياء اللي بيجيب نتيجة طيبة جدا، وما نكرروش تاني إلا بعد مرور 2 شهر على الأقل، ولا يكرر مرة ثالثة إلا بعد مرور 1 عام. نقطة مهمة وأتمنى أن احنا نلتفت إليها، أنا يعني قلت علشان بس هنجد نتيجة طيبة منه فما نكرروش مرة تانية وثالثة ورابعة، لأن ده ممكن قد يضر في المستقبل. لا، احنا نكرره بس مرة، ثم ممكن نكرره مرة تانية بعدها مباشرة أو بعدها بأسبوع، ممكن نكرره مرة تانية بعدها بـ2، ثم بعد ذلك بسنة، يعني السنة الجاية وعليكم خير إن شاء الله نقدر أن احنا نعمله مع بعض مرة تانية. للأسف وكالعادة دايما يعني أنا افتقدتكم جدا في الفترة الماضية، الوقت بيعدي بسرعة جدا معنا، أعرف أن احنا ملحقناش نقول الوصفات بتاعتنا، وعارف أن أنا مقصر في هذه النقطة، أرجو من حضراتكم المعذرة، ولكن إن شاء الله على وعد أن احنا هنقول نجمع الوصفات كلها، ممكن أن احنا نعملها حلقة مفردة للوصفات الطبية لحضراتكم طلبتوها جميعا، أرجو المعذرة من حضراتكم مرة ثانية. مرة تانية تقبلوا تهنئتي بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. أنا في انتظار اتصالات حضراتكم ورسائل حضراتكم على الصفحة الرسمية وعلى القناة، أيضا رسائل بتوصلنا طوال الأسبوع عشان نقدر نقولها مع بعض الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن عز وجل. إعادة هذه الحلقة هتكون الساعة 2 بعد منتصف الليل بمشيئة الرحمن. إلى أن ألقاكم يوم الجمعة القادمة قبل هذا الموعد بساعة، أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.